فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. ورواه أيضا سويد عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، قد بين المؤلف كثيرا من الآفات التي تصيب العشاق والبلايا التي تصيبهم والمحن التي تصيبهم والأمراض، وهذا كله من أسباب ما يقع في نفوسهم من الحب لبعض النساء وبعض من يخبرون عنه، إما بمشاهدة وإما بأخبار. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن الحذر من هذه الأشياء التي قد تفسد عليه دينه ودنياه وتفسد عليه أخلاقه، فينبغي له أن يحذر هذه الأمور وأن يبتعد عن أسبابها بالكلية، وأن يتحرى في زواجه المرأة الصالحة ذات الدين ويبادر. أما تطلب أخبار فلانة وأخبار فلانة وما فعلت فلانة وما فعلت فلانة، هذا يجر شر كثيرا ويؤدي إلى مفاسد كثيرة، كما وقع لكثير من العشاق حتى ماتوا بعشقهم ولم ينالوا خيرا. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتباعد عن أسباب عشق الصور، وأن يحرص على الزواج الشرعي من المرأة ذات الدين، وأن يحرص على سؤال الله العافية والسلامة مما بلي به الكثير من الناس. والمؤلف قصد بهذا كله الإخبار عما بلى الشعب وما يصيبهم من البلاء والمحن بأسباب ما يقع في نفوسهم من حب فلانة أو فلانة، إما بالخبر عنها وإما بأنه شاهدها في لمحة أو في طريق أو في كذا ثم يبتلى بذلك. فينبغي المؤمن أن يحذر هذه الأمور كما بين المؤلف، وأن يتباعد عن أسباب الشر الذي هو العشق الضار المهلك لكثير من الناس، وفيما أباح الله الغنية والعافية عما حرم الله. فإذا أراد الزواج سأل وتبصر وسأل أهل الخير، فإذا وجدت المرأة الصالحة خطبها وتزوج وعفى وابتعد عن أسباب الشر وأسباب الفساد، إما بمخالطة النساء أو بالنظر إليهن أو بأخبار زيد وعمر عن فلانة وفلانة، فيضر نفسه ويضر غيره. وينبغي لها العفة والاكتمام ما أباح الله والحذر ما حرم الله، وأن هذا هو الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة: البعد عما حرم الله والحرص على ما أباح الله والحذر من صفات الهالكين وصفات المبتلين بعشق محرم وبلاء محرم وعواقب وخيمة، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا. وهذا الذي ذكر أنها نبت على القبر كلها فرية وكذب، والقبور لا يكتب عليها ولا يغرس عليها شجر ولا غير ذلك. القبور إنما يدفن ويرفع قدر شب ويوضع عليه الحصبة والماء ويكفي، أما أن يغرس عليه شجر أو يكتب عليه كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أطلعه الله على قبرين يعذبان غرس عليهما جريدتين وقال لعله يخفف عنهما لم تلبس، هذا خاص بهما لما أطلعه الله على عذابهما. أما بقية القبور فلم يكن يجعل عليها شيء لا في البقيع ولا في غيره، فالواجب ترك ذلك وأن لا يوضع عليها شيء لا قليل ولا كثير إلا مجرد الحصباء والتراب الذي يمسكها ويبين أنها قبور. وفق الله الجميع ورزق الجميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتابكم الله.